أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله ميم ميم ميم. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم إزالة الشعر الموجود في الوجه والكفين والشارب بالنسبة للمرأة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وتمسك بسنته ليوم الدين. فإن هذه الشعور النابتة في بني آدم منها ما هو مسكوت عنه لم يتعرض الشارع له بأمر ولا نهي، والأصل في ذلك أي ما سكت عنه الشارع أنه متروك لتصرف الإنسان، كما في حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وشعور جاء أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بإزالتها والحث عليها، وهي بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء والرجال الإبط والعانة، وللرجال الشارب. وشعور نهي عن إزالتها وهي بالنسبة للنساء نتف الحواجب وتقويسها، فهذه لعن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من تعرض لها، فقال لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي ترقق حواجب النساء وتنتف ما زاد وتزيل وتجعلها مقوسة رقيقة إمعانا في الجمال والتجميل، تغير بذلك خلق الله. ولذلك قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والواشرة المستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فتبين أن القصد من هذا اللعنة أن فاعله إنما يغير خلق الله فيوهم من يراه أنه خلق هكذا. فهذه الشعور لا يحل المرأة أن تعرض لها لا بنفس ولا تقويس، وما تقوله بعض النساء إن ذلك يشوهها لا يشوه، الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وطاعة الله وطاعة رسوله هي الجمال وبها السعادة والفلاح. فإن من التمس رضا الله ولو كره الناس فعله الذي هو قربة لله يقلب الله قلوبهم إلى محبته والرضا بفعله. ومن التمس رضا الناس بسخط الله ولو كان ما يفعله يحبه الناس عادة فإن الله يقلب قلوبهم كراهية له وبغضاء واشمئزازا من تصرفه. أما ما سكت عنه الشارع بالنسبة للنساء والرجال فلا حرج من إزالته، فمثلا تزيل المرأة ما نبت على ذراعها أو على ساقها أو في وجهها الخد كذقا أو عارضين ينزل شعرهما إلى أسفل حتى تبدو كأنها غلام قد طر خده وطر شارب أو شارب أخضر أو يزيد عن خضره، فتزيل هذه الأشياء فلا حرج في ذلك. على خلاف بين العلماء، فإن بعض العلماء يوسع مسألة النمص ويأخذ من النمص مفهوما أوسع يجعله إزالة كل شعر ينبت على الوجه، ولكن إن شاء الله يقتصر على ما كان معروفا مألوفا بالنهي عنه من إزالة الحواجب أو تقويسها، إزالة ما زاد والتقويس والترقيق، ويعرض عما عدا ذلك. فالعادة المألوفة أن المرأة لا شارب لها ولا لحية، وإذا نبت لها شارب أو لحية شوه ذريات، وإن كان هذا من خلق الله، لكن ما سكت الله عنه ولم يأمرنا بفعله أو لم ينهنا عن فعله الأصل فيه أنه متروك للإباحة، فلا حرج على السائلة ومثيلاتها من إزالة ما نبت في الخد أو في الشارب أو الذقن، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ صالح: أنا فتاة في 19 من عمري، فتاة مؤمنة وأدي واجبات ربي، ولكن في يوم من الأيام اقترفت ذنبا عظيما ندمت عليه كل ساعات عمري، وكم أعترف بذنبي وأدعو الله أن يغفر لي، وهو أنني ذهبت لأداء العمرة وقمت بأداء الطواف والسعي بين الصفا والمروة وأنا معذورة، وحينئذ أوحى إلي الشيطان أنني في حالة سفر، وبعد ذلك أحسست وكأن هذا الذنب قد اهتز له عرش الرحمن، وندمت ندما شديدا. والآن أسأل فضيلتكم: هل كل العمرة باطلة؟ وكيف أكفر عن ذلكم الذنب؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي معذورة وهي حائض، إن النبي قال: غير أن لا تطوفي بالبيت. أما وقد طافت بالبيت وعليها العادة ومضى هذا الأمر، فعليها الفدية للحشاة لفقراء مكة، والطواف إن شاء الله العمرة الصحيحة، لكن عليها أن لا تعود إلى ذلك، لأن هذا العمل معصية وإثم، وقد قال النبي: غير أن لا تطوفي بالبيت. وإنما اختلف العلماء فيما إذا طافت وكان يمكنها التدارك، كأن تكون في مكة طافت حائضا وسعى ثم أعلنت الحكم، ما الذي تفعل؟ تعيد الطواف ثم تعيد السعي ثم تعيد التقصير. لكن أما وقد مضى هذا الأمر وتداركه متعذر، فعليها الفدية، تنتقل إلى الفدية للحشاة لفقراء مكة، وعمرتها بحالها الصحيحة إن شاء الله. تسأل فضيلتكم شيخ صالح: ما حكم قص شعر المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مع العلم بأنها لا تقصد مخالفة الدين ولا تقصد التشبه بالكافرات؟ وهناك من يقول إن للمرأة أن تتزين بحيث لا تتشبه، جزاكم الله خيرا. لا، إذا كانت المرأة تتأذى بهذا الشعر ويشغلها أو يشغلها بكثرة العناية بكثافته وطوله، فأرادت أن تتخفف منه لتخف معاناتها فلحظ. أما إذا كانت نظرت إلى بعض المجلات الوافدة الخليعة، وما أكثر مجلات الخلاعة، فأعجبتها تلك التسريحات، راقت في عينها تلك الشعور المصفة المجززة، فأرادت أن تحاكي، أو أرادت أعجبها هذا اللون من الجمال أو التجمل فأرادت أن تصنع مثله، فهذا هو التشبه، وإن لم تتصور أنه تشبه، وبالتالي يكون من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يحل. والشأن بالمرأة المسلمة أن تعتني بما ورثته من تزين نسائها في شعورهن، وأن تتجنب ما تأتي به موضات العصر، فإن حالات التسريحات المعاصرة تخرج علينا هذه المجلات الماجنة في كل عام أو أكثر أو أقل بألوان من التسريحات، وكلما تفننت خليعة من الخليعات بإظهار نوع من التسريحات الفاتنة كلما اغترت كثير من النساء فصنعن ذلك، إما بأنفسهم أو ببناتهم الصغيرات. والواجب على المرأة المسلمة أن تكون معتزة بإسلامها وبآدابه وأخلاقه، والألف القصة، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود في المدينة لا يفرقون شعورهم ويصون الشارع على الجبين وجانب الوجه، وكان يحب أن يتألف أهل الكتاب طمعا بأن يتبعوه لأنهم أهل كتاب ويعرفون الحق، لكنهم يعرفون الحق فينكرونه وهم يعلمون، فسدى شعره فترة من الزمن، وكانت العرب تفرق الشعر من وسط الجبين. هذه عامة، بل يكاد يكون جميع عمل العرب في تصريف شعورها أنها تفرقه من وسط الجبين. وبعد فترة راجع النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى ما كان عليه قومه، وعاد يصفق الشعر مع وسط الجبين. وإن كانت المسألة اعتيادية، لكن لما عاد إلى هذا الطريق تبين أن هذا التصرف هو الأحب إلى الله. فتوارث الناس من رجال ونساء من يربون شعورهم ويعتنون بتغذيتها، وهو إلى وقت قريب جدا وكثير من البوادي وبعض الحوارث يربون شعورهم، وبعضهم يجعلها ضفائر، وأعني بذلك الرجال، غير أنهم لا يضعون نشاطا كما تضع النساء، وإنما يدهنون اقتداء بالنبي. وكان عليه الصلاة والسلام يدهن غبا، يعني يدهن شعر رأسه يوما بعد يوم، ويكتحل وترا، أي يكحل كل عين 3 مرات لكل يوم. وهل هذه 3 في الصباح وظهر والليل، أو أنه يكحل العين الواحد 3 مرات في الحال؟ الظاهر هذا هو المقصود. فهذا العمل الذي تورثه الناس رجال ونساء ولم يتخلوا عنه إلا في بالنسبة لبلادنا هذه التي هي أكثر بلاد العربية بقاء على ما كان موروثا عن الأسلاف، لم يتغير شيء من حالها إلا من 40 سنة تقريبا وأقل، وإلا فقد كان الناس يصفون شعورهم، من رباه شعره جمة ويسمى بالقذلة رباه وفرق مع وسط الجبين، ومن رباه وفائر وهو كثير في البوادي وقليل في الحواضر وهو يوجد رباه بهذه الصفة. وأما النساء فلا تجد امرأة في هذه البلاد إلا وتفرق شعرها مع وسط الجبين إلى وقت غير بعيد، حتى غزفنا تلك المجلات، ثم غزفنا تلك الصور على موجات الأثير وعلى شاشات ما يبث من كثير من تلفزيونات العالم، فتأثرت النساء بما رأينا، ولا سيما وقد وفد إلى البلاد كثير من النساء من بلاد إسلامية أو غير إسلامية، واصطحبن معهن عاداتهن وتقاليد بلادهن، وذلك له أثر لا شك، فإن الخلطة تؤثر. ولذلك استعجمت ألسنة العرب باختلاطهم بالأعاجم، فاستعجمت أخلاقهم في العصر الأخير باختلاطهم بأعاجم الأخلاق. فالأفضل في المرأة المسلمة أن تتجنب كل ما يعزلها عن أسلافها، وفي ذلك خير كثير إذا تمسكت به، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك من حرج، والسؤال لأختنا شفالة، هل هناك من حرج في أن تكشف المرأة على رجل مسن كبير قد أعياه المرض وأقعده عن الحركة دون أن تكلمه أو تسلم عليه؟ لا شك أن ما جاء في الحجاب يقتضي العموم ويقتضي الالتزام المطلق، إلا شاء من كان مسنا سنا لا أرض له في النساء وليس من أهل الإربة، وعلم ذلك، ولكن علم ذلك لا يتوفر، وإنما يعرف الذين ليس لهم إربة الذين نشأوا فاقدي هذه الرغبة. ولذلك فإن الوقاية خير من العلاج، وإن التزام آداب الإسلام وأخلاقيات الإسلام أمر تقتضيه الحكمة وتستلزمه الصفة التي ينبغي للمسلم أن يكون فيها على غاية من الاحترام لآداب الإسلام وأخلاقياته، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نستشف مما تفضلتم به شيخ صالح أن على المرأة أن تحتجب عن الرجال مهما كانت صفتهم. هذا هو المتعين إلا ما استثناه القرآن الكريم، الطفل الذي لا يظهر على عورات النساء، غير أولي الإربة من الرجال. ومقصود غير أولي الإربة، بعض الرجال ينشأ من النشأة الأولى وهو لا الصفة له فيما يتعلق بالناحية العلاقة بين الرجل والمرأة الجماع، فقد لذلك وعلم ذلك واشتهر. والاحتياط أولى، فإن النبي لما سمع صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل وهو ليس من هؤلاء من أهل العلاقة وما يؤمل فيهم من قدرة، ويقول لأحد الصحابة إذا فتح الله عليكم الطائف دللتك على ابنة فلان فإنها تقبل بأربع وتزجر بثمان ويتحدث عند النساء، فقال النبي أو يعرف مثل هذا مثل هذا؟ لا يدخل عليكم، والله أعلم. إذا أمر الرجل زوجته بعدم التدريس بقصد تربية أطفالها والتفرغ لحياة بيتها، لكن والدها رفض ذلك، فمن تطيع المرأة، أباها أم زوجها؟ جزاكم الله خيرا. المرأة تطيع زوجها وتلتزم أوامره ما لم يأمرها بمعصية الله. وفي هذه الناحية، ناحية التدريس، نعم، إذا كان بإمكانها أن تقوم بالتدريس دون أن تحتاج إلى خادمة تخدمها، ولم يكن لها من الأطفال العدد الذي يحتاج لتفرغها لها، فإني أرى لها أن تدرس، لأني أخشى أن تقع بينها وبين زوجها بعد سنة أو سنتين أسباب فرقة فتكون قد حرمت الوظيفة. أما إذا كانت ذات أطفال ثلاثة أو أكثر، فإن الذي يبدو أن مرحلة احتمال وقوع الخلاف المرتب الفرقة قد مضت، ووجد من الروابط والمسببات ما يجعل الطرفين متعلقا بالآخر، لأن كل عاقل من رجل أو امرأة إذا نظر إلى أفراخ في المنزل ولو لم يكن راضيا عن صاحبه وقرينه، نظر إلى أولئك الأفراخ الصغار الذين يحتاجون إلى عطف متبادل مزدوج من أب وأم، إذ عطف الأب وحده لا يغنيهم، وعطف الأم المطلقة لا يغنيهم بل يرتب عندهم عقدا ومشاكل. أقول إذا كانت المرأة ذات عدد من الأطفال فأولى بها أن تستجيب لترك التدريس إذا كانت ظروف زوجها كافية للإنفاق، لتتفرغ لتربية ناشئتها والعناية بهم وتهيئة الجو المناسب للحياة الزوجية، حتى إذا عاد الزوج من عمله وعنائه وجد بيتا فيه الرحمة وفيه العطف والمحبة، فنسي متاعبه وغسل عن نفسه وقلبه أدران مشاكل العمل إذ كان عمله ذا مشاكل، وقل أن تجد عملا لا مشاكل فيه. أما ما دامت في السنة الأولى إذا أمكنها أن توفق بين عملها وتربية طفلها أو طفليها فلعلها تستمر لتوجد عندها شيئا من المال، ولو لم يكن كثيرا تستطيع أن تصل فيه قريبا أو تحسن إلى فقير، أو تقضي حادثا تستحي أن ترهق زوجها بالطلب وأنفع لذلك، وخشية من وقوع ما يجعلها تتأسف كيف استجابت لزوجها في ترك العمل ثم هي تخلت عنه أو تخلى عنها. أقول العناية بالعمل والتفكير في المستقبل والتحسب، فإنها إذا كانت موظفة لو فرض أن زوجها توفي وهي ذات طفلين أو ثلاثة وكانت في عمل، فإنها بعملها تستطيع بإذن الله أن تعيشهم. ريثما يشبون ويستغنون، وإذا كانت غير عاملة إن كان لأبيهم مالا أو مرتبا مستمرا، وإلا فإنهم يعيشون على الصدقات، إذ تحصيل العمل بعد فترة من الانقطاع فيه صعوبة، وأما تحصيل العمل بعد حمل مؤهلات العمل فهذا ولله الحمد أكثر تيسرا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للنساء صلاة استسقاء في غير الحرمين، سواء كنا في البيت أم في المدرسة، أم يكتفى بالدعاء فقط؟ جزاكم الله خيرا. الأصل في الاستسقاء أنه كالعيد، جماعة في المصلى خارج البلد إلا عند اتساع المدينة وترامي أطرافها وحصول المشقة بالخروج عنها، المشقة المرهقة، تكون الصلاة في أكبر مسجد، وإذا تعذر جاز التعدد، لكنه لا بد أن يكون في حدود. لا يصح أن يبعثر الناس ليصلي كل حي صلاة استسقاء أو عيد في مكانه إلا إذا ضاقت الأماكن عنهم ولم يوجد مصلى عاما يصلي الناس فيه. فإن السنة الاستسقاء إذا لم يكن في يوم الجمعة من الخطيب، السنة أن يكون خارج المدينة كما فعل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل فإنه يشرع للنساء أن يخرجن يحضرن دعوة المسلمين والدعاء لهم. أما إذا كانت المسألة في البيوت فكل واحدة تدعو وتلح وتسأل ربها أن يسقي الناس وتشارك الناس في الدعوة في الدعاء دون مشاركة في التجمع، ولا يشرع لهن صلاة عيد ولا استسقاء، كما لا يشرع لهن صلاة جمعة. صلاة جمعة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.